بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في تدارس كتاب مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ذكرنا ما ذكره من تمهيد حول الدعوة الخبيثة للطعن في السنة وتكررها حينا بعد آخر، وأنها في زمانه كانت مندثرة ثم هاجت، وذكرنا أن هذا شأن هذه الدعوة في على مر العصور. ثم شرع يذكر بعض الاحتجاجات من الكتاب والسنة في الرد على هذه البدعة، ولكن نقلها من خلال كلام العلماء السابقين الذين أدركوا هذه البدعة، فيكون جمع بين كون النصوص يذكرها من الكتاب والسنة وكونها من نصوص العلماء السابقين، وأيضا تأكيد على أن هذه البدعة يعني قديمة متجددة كما ذكر ذلك. يقول رحمه الله: وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. يمكن هم طبعا كانوا موجودين يعني في زمن الأئمة الأربعة، لكن في زمن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى كان الزنادقة الصرحاء أكثر وجودا من الطاعنين في السنة. الزنادقة الصرحاء بتعنوا في الدين كله يعني، وكانت بداية ظهور قضية الزندقة ونحو ذلك، حتى الإلحاد يعني اللي ربما تناولناه في درس آخر أيضا كان له بدايات في هذا الزمان، لكن تركيز الطعن على السنة ربما كان أكثر ظهورا في زمن الإمام الشافعي رحمه الله، ولذلك كان الإمام الشافعي من أكثر الأئمة تصديا لهذه البدعة. أقول: وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم. ويقول: وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من ذلك والله الموفق. يقول: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، كتاب الرسالة ده يعني من المآثر العظمى لأصحاب المنهج السلفي في الجمع بين العقل والنقل جمعا لا يكاد يجود الزمان بمثله يعني، والغرب بيتعاملوا مع كتاب الرسالة يعني تعامل يعني بيعتبروها من الآثار البشرية النادرة، ومع هذا يوجد في بلادنا يعني من تعرفون ومن تسمعون ممن يسفرون الأئمة ويسبونهم ونحو هذا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، الرسالة يعتبر هو الكتاب الذي دشن لعلم أصول الفقه، الكتاب الذي دشن لعلم أصول الفقه. يقول: ونقله عنه البيهقي في المدخل، والإمام البيهقي له كتاب اسمه المدخل إلى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، المدخلي لكتاب دلائل النبوة ومعرفة أصحاب صاحب الشريعة. والبيهقي طبعا من كبار أئمة الشافعية، فنقل كثيرا عن الشافعي في الرسالة، كلامه في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير هذا، في بمناسبة أنه يتكلم عن كتاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته ودلائل النبوات. يقول: قال الشافعي في الرسالة ونقل عنه البيهقي في المدخل، يقول: فقد وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناء أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته، وأبان من فضيلته وبما قرن بين الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله. طبعا آمنوا بالله ورسله، احنا مخاطبين بالإمام بجميع الرسل إجمالا، لكن هناك إيمان تفصيلي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه. ومفتاح الدخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك ذكرنا أن قضية حجية السنة يعني قضية لا يستطيع أحد أن يناقش فيها، وإلا بيكون بيهدر الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله. لكن هم بيعملوا إيه؟ بيناقشوا القضية هكذا متداخلة، الحجية مع الثبوت مع التعارض والترجيح مع كل الأمور دي. لكن احنا قلنا يمكن عرضنا في مرة سابقة مجمل المناقشة معاهم، أهم حاجة فيها نفصل ننقح المناط لكل مسألة على حدة عشان تتضح. الأول أنت تتكلم في الحجية ذاتها، حتى في من أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه السنة بغير واسطة. طبعا قلنا مش هنلاقي حد يجرؤ يقول أنه يجوز لمن سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أن يرده. ولذلك هنا نقل السيوطي ذكرناه في المرة السابقة بكفر من يقول هذا، يقول فأمنوا بالله ورسله، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم معه. يقول وقال الشافعي، يقول دي نقول من كتاب الرسالة، أن كتاب الرسالة من الكتب التي اهتمت بهذه القضية، والإمام الشافعي من الأئمة اللي عاصروا بدايات ظهور هذه الفتنة، فكان مهتم بها في كتاب الرسالة وفي غيره من كتبه، كتاب اختلاف الحديث وكتاب جماع العلم وغيره وكتاب الرسالة طبعا. يقول وقال الشافعي في الرسالة أيضا فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما هي وظائف ذلك الرسول؟ يتلو عليهم آياته. خد بالك الآيات دي مهمة جدا في الرد على الذين يظنون أو يزعمون الاكتفاء بالقرآن. احنا قلنا احنا سنجاريهم من باب التنزل في المناقشة، طيب خلاص اتفقنا على القرآن مش عايزين السنة دلوقتي مؤقتا، طب نروح للقرآن هتعملوا ايه في وما اتاكم رسوله فخذوه، هتعملوا في ايه امنوا بالله ورسوله، هتعملوا ايه بقى في ان القرآن بيقول لكم ايه دور الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يتلو عليهم آياتي، هم دي ما عندهمش فيها مشكلة انهم بيقولك نرجع للايه القرآن. طيب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكلام ده كله راح فين بقى؟ بقية مهام النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها، انه يتلو الآيات ويطبقها، التزكية تطبيق هذه الآيات ويفسرها، يعلمهم الكتاب والحكمة. احنا ننقل الكتاب الآيات فقط دون أن ننقل شرحها، يبقى انت كده نقلتها، انت كده رجعت إليها. طبعا ده بيتعضد معاه برضو ان فعلا الآيات لو جيهم هم، وللأسف الشديد يعني يتلاعب ببعض الآيات وخلاص هو اللي هيفسرها. طب نقول له أقيموا الصلاة، انت اللي هتفسرها ولا نقلت كيفية الصلاة بيان ذلك المجمل من السنة؟ يبقى لما هم بيحاولوا يجوا الآيات معينة، ويمكن منها الآن صارت آيات الحجاب رغم وضوحها الشديد في القرآن السلام، وإنك أنت ممكن في موضوع الحجاب مثلا ما تحتاجش ترجع للسنة لإثبات أن فرض على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها، هذا أنت تحتاج السنة عشان تفتثني الوجه والكفين. أنت لو القرآن بس، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، طب الجلباب اللي هو ما يلبس اعلى البدن، ما يبقى من ادناء يبقى من اعلى نقطه، ويدنو يبقى ده ساتر جميع البدن. اللي من العلماء قالوا يجوز كسر الوجه والكفين، او انه ليس سترهما ليس واجب بل هو مستحب فقط، استدلوا بادله من الايه من السنه او بنقول عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. فلو دول مش موجودين والقرآن بس، يبقى هيكون ما قدامكش القول واحد هو أن المرأة يجب عليها ستر جميع البدن. لكن هم بعد ما يهدم السنة يتلاعب بكل آيات القرآن، ما عندوش مشكلة. فدايما ناخده للحتة اللي الحمد لله ما يقدروش يلعبوا فيها على الأقل الآن الصلاة، طب القرآن فيه وأقيموا الصلاة، انت بعد كده وصف الصلاة هتجيبه منين؟ لازم يرد علينا في هذه الايه الجزئية. وزي بعض الاخوة سأل المرة اللي فاتت يقول خلاص ما احنا كل الناس بتصلي، طلعنا لقينا نفسنا بنصلي كده مش محتاجة احاديث ولا سنة. لا انت القضية هطلعنا لقينا بنصلي نفسنا، لا طلعنا نفسنا لقينا بنصلي كده، انت اتعلمت من ابيك، اتعلمت من الاستاذ في المدرسة، والتاني اتعلم من شيخ الجامع وشيخ الجامع، وفي الاخر هؤلاء تعلموا من كتب الفقه المستندة الى كتب الحديث. فادعاء ان الصلاة دي احنا كاتنا كده، واحنا مثلا في مصر، طب ده يمكن اهل المدينة دي البلد الوحيدة، وكان ده في زمن الامام مالك، يعني في قرب من تابع التابعين، مع قرب العهد بزمان النبوة، قال عمل اهل المدينة صلاتهم اكيد اخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا رأى هيئة ما في الصلاة او غيرها من العبادات منتشرة في مساجد المدينة يقول هذه سنة. وخالفوا في هذا كثير من اهل العلم، قالوا لا احنا عشان نثبت حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم يجي لنا ان نفسنا بنفسه هو اللي فعل، لان اهل المدينة ودي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارد يكون مجتهد اجتهد اجتهاد ما لا نستطيع أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت هتيجي هنا بقى في كل بلاد الدنيا مصر وغير مصر تقول ما احنا أصل كل الناس بتصلي طول عمرها عشان يهرب من حتة إيه؟ إن الصلاة بالذات هو لازم يقول إنه بيصلي، أو لازم يقول إنه عايز الناس تصلي حتى لو هو ويصلوا الصلاة دي، يقول له الصلاة دي جاية من كتب الفقه المأخوذة عن كتب الحديث، مش مأخوذة بان الامه كده كلها اخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لو جاز يجوز على اهل المدينه في الزمان القريب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا في زمان الامام مالك، يعني الامام مالك وحده اللي قال عمل اهل المدينه، حاطط له شروط كتير ان يكون منتشر في المدينه ومستفيض الى غير هذا، ومع هذا معظم قالوا له لا احنا لكي نثبت شيء انه من الدين نثبت شيء من الدين ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن يأتي إلينا مسندا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن بيصف وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يتلو عليهم آياته، هذا هو القدر اللي هم على حد زعمهم طبقوه من أو استفادوا به من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هم للأسف أعرضوا عنها. يبقى هم لم يطبقوا القرآن ولم يحتجوا بالقرآن ولم يرجعوا للقرآن. يقول مع آي سواها، غير الآية ديت ذكر فيهن الكتاب والحكمة، أن هنا عطف الكتاب على الحكمة، ومع القول تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني دايما في يعني إشارة إلى أن في حاجتين اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بقول ألا إن أوتيت القرآن ومثله مع الكتاب والحكمة، الذكرين، الذكر الأول والذكر المبين، لا الذكر الأول هو القرآن والذكر المبين له هو السنة وهكذا. يقول وقال الشافعي، وأيضا هذا من الرسالة، فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، يبقى الأصل في العطف المغايرة. يقول فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لكل النقول دي يعني هي بالنسبة لطائفة القرآنيين احنا بنحتج عليهم بها على انها ايات قرآنية تلزمهم بايه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون ان السيوطي بينقلها عن الشافعي وقبله بينقلها البيهقي عن الشافعي، فهي بالنسبة لعموم المسلمين الذين صدورهم سليمة لأئمة العلم، كلام يثبت الامر عندهم، مش ان الكلام من اختراع الايه المتطرفين الوهابيين اخر هذه الالقاب اللي انتم عارفينها، لا ده الكلام ده كلام ائمة العلم. وعلى فكرة طبعا انتم عارفين ان السيوطي بينه وبين الاتجاه السلفي في بعض المواطن مشاكل كبيرة جدا، لكن احنا بنتكلم هنا على انه في امر هو اصاب فيه الحق واتفقت عليه كل يعني كل من خلصت نيته في اتباع الشرع حتى وان اخطا في ابواب انه من تعظيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكتاب والكاتب وزمانه طبعا هو قبل محمد عبد الوهاب بكتير جدا, وهو ابتداء حتى يعني بينه وبين اتجاه ابن تيميه وغيره مشاكل, فما يعرفش يقول ان ده كلام الوهابيين زي ما دايما لما يحبوا ينقضوا حاجه فطلع الحجاب هو كمان بتاع الوهابيين. يعني انت طب انت كده هتخلي الدين كله كل اللي عايز. طبعا الموضه الجديده بعد يعني الاحداث السياسيه اللي مرت بيها مصر يقول لك ده بتاع الاخوان. طب انت حتى لو في يعني عايز تنتقد عليهم سوء ادارتهم للبلاد او ان بعضهم اتجه ناحيه العنف, انت لو خليت الحجاب بتاعهم يعني بتمدحهم, او ان كانوا هم فعلوا شيء من الحق. طب ما كل مسلم بيقول لا اله الا الله, هم بيقولوا لا اله الا الله, هتنقد لا اله الا الله بقى؟ ده اصل لا اله الا الله دي تطلع هي كمان بتاعه الاخوان مثلا. طبعا منطق سقيم, لكن هو نوع من التهييج النفسي. الناس دلوقتي زعلانه من مين؟ من كذا, فهو يجي للحاجه اللي هو عايز ينقضها وينسبها حتى لو كان هذا الشخص فعلها. ما هو مفيش مسلم هتلاقيه شر محض, ده حتى يعني المبتدعه لازم ما عنده على الاقل شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. فانت هتيجي للخير اللي عنده تقول هو فعله, اذا هذا شر, هذا يؤدي الى الكفر والعذاب لو حد طبق الكلام ده على شهاده ان محمد شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. فانت قيم الامر بالكتاب والسنه. ان طلع حق وحد عمله, حتى لو الحد ده انت بتكرهه, حتى لو الحد ده عنده اخطاء مهما كانت, هتقول الجزء ده صواب, والشخص او الجماعه او الاتجاه اللي انت معترض عليهم دول لا, تقول انا بعترض عليهم في امور تانية. لكن هو القضيه هنا ايه؟ بقت الموضه كل اللي بينقم على شيء من الدين, شوف الناس دلوقتي زعلانه من مين؟ يقوم يشيلوا ده من كلام الوهابيين, ده من كلام الإخوان, ده من كلام كذا. يقول لا, هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وقال الشافعي أيضا من استدلالا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول فقال بعض أهل العلم أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن تنازعتم, يعني إن اختلفتم في شيء, يعني والله تعالى أعلم هم وأمراؤهم. ولذلك قلنا إيه, ما ينفعش حد يجي يخلي يقول طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر, لأن إنما الطاعة في المعروف, طاعة ولي الأمر في المعروف, وطاعة الزوج في المعروف, طاعة الآباء في المعروف. وطبعا احنا بنقول في زماننا ده, وطبعا بعض الناس احيانا يكون مستفيد من القول ده فيفرح به, واحيانا يكون متضرر منه فيزعل منه. احنا بنقول والله احنا في ولي امر يعني كانت الامه بتختاره بشروط صعبه جدا, ان يكون مجتهد وانه وفي الاخر بيدوله صلاحيات واسعه جدا. طب في الازمنه المعاصره بقى بيختار بشروط اقل بكتير وبيدوله صلاحيات موجوده في الدستور. هيجيش هو اختير بطريقة الدستور اللي هي صلاحياتها محدودة, شروطها محدودة وصلاحياتها محدودة, وبعدين يطالبني بالصلاحيات يقول مش انتوا بتقولوا وأقولوا الأمر وأقولوا الأمر منكم؟ طيب طبق عليا اللي مكتوب في كتب السياسة الشرعية على ولاة الأمور. لا, ما انت ولاة الأمور دي تتفاوت درجات, فانت اللي هيجي بطريقه اختيار دستوريه يجي برضه بصلاحيات دستوريه لا يتعداها. طبعا يمكن فتره حكم الاخوان قلنا الكلام ده, الاخوان زعلوا والتانيين فرحوا جدا لانه مش عايزين الاخوان يتوسعوا في صلاحيات الرئيس. دلوقتي العكس, في ناس عايزين يرجع يقول لك لا, احنا الكلام يعني هو ينطبق على الجميع. انت جاي بطرق اختيار دستورية صلاحياتك على قد الطريقة اللي انت جيت بيها, وقولي امر ايضا, بس هنا احنا بنقول بس حدش يعني يختلط عليه, قول الأمر بالمعنى اللغوي العام، وقضية صلاحيات قول الأمر الموجودة في كتب السياسة الشرعية. لكن عموما حتى اللي هو أعلى درجات ولاية الأمر الخلفاء الراشدين، الواحد منهم مش لأن يجمعهم حجة كما ذكرنا ينطبق عليه فإن تنازعتم، لأن سياق الآية بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم. التنازع عايز طرفين، طرفين يتنازعان. طب إن تنازعتم أنتم ومن؟ أنتم وأقرب مذكور. من أقرب مذكور؟ أولي الأمر. يبقى فإن تنازعتم أنتم وأولي الأمر هؤلاء فردوه. فإن تنازعتم في شيء أي حاجة كبيرة كان أو صغيرة فردوه إلى الله والرسول. يقول يعني والله تعالى أعلم إلى ما قال الله والرسول. ليه إلى ما قال الله والرسول؟ لأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دائما ممكنا حتى في حياته. هو الأمير السرية الذي أوقد نارا وأمرهم بدخولها فقالوا منها فررنا فكيف ندخلها. مش هذا نزاع بين الجنود وبين أميرهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يردوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فردوا إلى ماذا؟ إلى ما قال الله وقال الرسول، ثم تمكنوا من الرد إليه بذاته. طبعا أعلى للي يمكنه ده، بس هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقضى. فلما عادوا هو الأول ما علقوش المسألة، لا هم وجدوا أن هذا من أميرهم شطط ومخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفضوا أمره. ثم من باب أنه يستطيع أن يجد الحاجة الأدق بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم بالفعل ردوا الأمر إلى، كانوا مصيبين فيما ذهبوا إليه، حتى أنهم قال لو دخلتم لما خرجتم منها أبدا، في بمعنى أنهم كانوا سيستحقون العذاب في الآخرة لأنهم أطاعوا المخلوق في إيه؟ في معصية الله عز وجل. يبقى إذن الآية احنا دايما نستصحب معنا الجزء اللي قلناه برضو، معنا سؤال دائم مع هؤلاء. القرآن خطاب لكل المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعدنا عن السنة خالص، بس القرآن خطاب من الله عز وجل للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أم أنه خطاب لجيل الصحابة فقط؟ وأن ما حدش يقدر يقول أنه خطاب لجيل الصحابة، يقولوا خلاص يبقى يا أيها الذين أمنوا دي أنت مخاطب به، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أنت مخاطب به، وأولي الأمر منكم دول كلهم بيقولوها ومعظمهم، يعني كهم كده متفقين أن الآية دي إيه؟ خطاب لهم، لأنهم بيستدلوا بها في الكلام على طاعة أولياء الأمور. طيب نقول لهم طيب هي الآية خطاب لكم، بتقول لكم إيه؟ أطيعوا الرسول ده أول حاجة، ورجع التاني قالت لكم إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى أنتوا لازم طب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى إلى سنته تبقوا مخاطبين بالآية. يبقى وهذا احنا قلنا ممكن طريقة منطقية سليمة جدا نصل ان الايات دي دليل على حفظ السنة، ده غير ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فهي اوضح في الدلالة. لكن حتى الايات دي لانه لا تكلف بما لا يطاق، فكونك مكلف بالرجوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب ان تجد سنته محفوظة. طيب إذا كان هذا علمنا أن الله حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا أنه بعض نقلت هذه السنة كذاب والضعين أو ضعيف الحفظ أو إلى غير هذا، ثم وجدنا أن الأمة اتفقت على آلية للتنقيح، فيجب أن تكون هذه الآلية هي التي وعد الله بها، وإلا فأين التي وعد الله بها؟ اللي مش عاجباه الآلية دي، اللي مش عاجباه جهود علماء الحديث 1400 سنة، يقول لنا أين ذهب وعد الله بحفظ السنة؟ هو يبقى فورطة كده، لأن وعد الله بحفظ السنة أكيد كان موجود مع وجود السنة، مش موجود بعد 1400 سنة هيجي لنا في فلان أو فلان هو ده اللي هيحفظ لنا السنة، ما هي ضاعت خلاص على حد زعم ضاعت. وخد بالك هنا، أي طريقة يدعيها أحد سوف يحفظ بها السنة يبقى دجل. للشيء المعنوي الأخبار إما أن تحفظ منذ اللحظة الأولى أو تضيع أبدا، ملهاش حل تاني. يعني مفيش حد يقول إيه الأجيال السابقة ضيعت السنة وسنأتي نحن نصحح لهم أخطأهم، لو ضاعت ضاعت إلى الأبد. تخيل أنت واحد كاتب كتاب من البشر عادي خالص، كاتب كتاب بخط إيده دي مخطوطة، حد تاني خد المخطوطة دي راح كاتب نسخها بخط إيده وزود عليها ما شاء. لو احنا المخطوطة الأصلية لسه معانا يبقى الأصل محفوظ وفي زيادات وفي نقول لا معلش هات دي ننقح عليها، يبقى ينفع تعمل الجهود التنقيح طول ما الأصل ايه موجود. طيب بعد ما كل واحد خد له نسخة عبث بها ما شاء وأتلف الأصل، واحد يقول أنا لها أنا سأنقح، ينقح إيه؟ يبقى هيبقى نوع من التخمين، أو زي ما صرح البعيري دي أكتر نقطة يعني هو إيه كان صادق فيها وأنا مستعجب إزاي مرت، إنه هنخلي الذوق هو الحكم، يبقى هو الراجل هيشتغل بالذوق. طبعا عارفين احنا ذوق هؤلاء القوم الى اين يسير، يعني هو قال الذوق النهاردة تاني يوم خرج الشباشي قال خلع الحجاب، سكة الذوق اللي ايه اللي احنا المرتقبة. هو فعلا كده، لو ان الاصل ضاع لا يبقى الا الذوق التشهي يعني والهوى، واحد عجبه القصة دي يثبتها التاني مش عجبه ايه يغضك، ده هيجيب لك بقى الغث والسمين، خليه على مرتبة واحد لانه ادعى ان الاصل ايه ضاع، فيبقى الجميع على مرتبة واحد، فممكن يروق الغث الذوق ولا يروق ال- ال- ال- ال- الاصل وهكذا. فبس بغض النظر انه هو هيخضعنا لذوقه، لكن بنقول له خد بالك معنى كلامك ان السنة ضاعت خلاص واللي انت بتعمله ده ليس حفظا له، ده انت بتنقي يعني كما فعل الغرب مع كتبه التي ضيعها، هم ضيعوا التوراة والانجيل، ولما جيهم يتداركوا الامر بعد فوات الاوان قالوا والله احنا لن يكون امامنا الا الضوء. أشوف بقى يعني أنا مش عايز أسرف في نظرية المؤامرة وأقول إن هو عايز يخلي الأمور تستوي، بقى زي ما هم ضيعوا كتبهم ثم لم يجدوا معيار للتنقيح إلا الذوق، لأن طالما الأصل ضاع يبقى خلاص أنت مفيش قدامك إنك تاخد كل المنسوب ده تقول والله دي شكلها تنفع، ممكن يكون برضو بعض المعايير لكن مش هتصل ابدا لدرجة الثقة. فهي دي ده الكلام. فالمقصود هنا كل هذه الايات كل اية منها تصلح دليل على حفظ السنة، ولما نقول حفظ السنة فيجب شرعا وعقلا ان تكون محفوظة منذ اليوم الاول، مش انها تضيع ثم يأتي من يحفظها، بغض النظر عن اللي عايز يحفظها ده هيضيعها اصلا، لكن مش دي القضية. انا حتى بدون يعني خلي كده واحد بيديك عبارة مغلفة ما تعرفش هو ناوي يعمل ايه، بس لو قال لك الامة قصرت في حفظ السنة وهذا مشروع أقدمه واحد يقول انه بيقدمه او مليون واحد يقولوا انه بيقدموه يقولوا وهذا مشروع لحفظها. قول لهم الكلمة دي كده على بعضها متناقضة قبل ما نشوف الدرانين تعملوا ايه. انها اذا ضاعت ضاعت ابدا. ينفعش ان الاخبار تقول ضيعت في الجيل الاول وبعدين حلاقيها او في اي جيل. ما هي لو جه في اي لحظة انت قلت انها ضاعت فقد ضاعت. طيب يقول ثم ساق الكلام يعني يعني كده السيوطي بيشوقنا ان احنا طبعا هو الدرس ده بالذات عايزين ننجز فيه شوية بس يعني انا بقول ايه هو بيشوقنا كده نقرأ الكلام متصل من كتاب الرسالة. هو اختصر حتت هو بيقول ايه ثم ساق الكلام اعتقد فيه عرض ايه ممتع جدا ومفحم يعني ممتع وشارح لصدر من يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم او من يبحث عن الحق ومفحم للآخرين. لكن هو ايه كلم يعني يعني كأن الشافعي طول في الاستدلال بالآية ديت. هو خد الايه المختصر المفيد ونقل على الآية اللي بعدها. يبقى الشافعي كان بيسرد الآيات ودي ليه لأن الطرف الثاني بيزعم انه بيحتج بالقرآن فلازم اقول له خلاص احتج عليك بالقرآن. فكان الشافعي بيسرد الآيات ويشرحها ويبين وجه الدلالة منها. فمن هذا إلى هذه الآية قال ثم ساق الكلام إلى أن قال فأعلمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعتي. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن أنت ممكن يعني لو قلت القرآن فهو متضمن للسنة ولو قلت السنة فهي متضمنة للإيه حتى يحكموك. بماذا سيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما آتاه الله. قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ذلك فعليكم بسنتي أي طريقتي. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أين نجدها؟ في القرآن وفي أقواله وأفعاله وتقريراته التي اصطلح المحدثون على تسمية هذه الثلاثة بالإيه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السنة في اللغة الطريق وهي أعم من مجرد أنها تكون إيه؟ أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم بل هي داخل فيها القرآن. ولكن اصطلاحا احنا قلنا القرآن هذا أعلى شأنا وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مستفادة من القرآن أولا ثم المكمل والشارح هو الحكمة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم التي اصطلح العلماء على تسميتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واحتج أيضا في فرض اتباع أمره. احتج الشافعي في فرض اتباع أمره صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يبقى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له خطاب فوقي يجب يفيد يجب أن تمتثله. قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمره أنت تعرفه في حياتي وتعرفه أيضا إيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وغيرها من الآيات التي دلت على اتباع أمره ولزوم طاعته. فلا يسع أحدا رد أمره صلى الله عليه وسلم لفرض الله طاعة نبيه. لا هذا طالما احنا قلنا نقطة الاتفاق بيننا وبين الخصم ايه ان هو بيؤمن بالقرآن فاحنا بنقول له هذا القرآن كل هذه الآيات وغيرها كثير وغيرها كثير يأمرك الله فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال البيهقي بعد إحكامه هذا الفصل، ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم أورد حديث: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول: وهذا الحديث متواتر كما سأبين. الخصوم في قضية السنة أنواع، أفحشهم الذين يصرحون بالاكتفاء بالقرآن. هناك نصوص الخصوم آخرون يقولون وأيضا يحتجون بالقرآن وبالحديث المتواتر، فإحنا ترتيب الحجج عليهم الآيات القرآنية حجة عليهم جميعا، ثم الحديث المتواتر حجة على كثير إيه منهم، ثم باقي الأحاديث استئناسا لأنها لا، الأحاديث غير المتواترة في هذا الباب المخالف ممكن يقول لك إيه لا تلزمني، ولكن أنت هنا بتقول له إن الدل الدليل من القرآن ومن السنة المتواترة، وهذا موافق لأحاديث أخرى حتى لو كنت أنت لم ترى فيها دلالة. يقول يبقى إذن البيهقي هنا أضاف لهذه الآيات ذلك الحديث المتواتر، وهو حجة على قسم كبير ممن ينازعون في المسألة لأنهم عندهم من الحديث المتواتر إيه حج. يقول: وقال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما يقوم به الحجة على من أدي إليه. يعني هو لو كان يسع، لو كان يفرق، ده السؤال اللي دندلنا حوله كتير، لو كان يفرق بين السامع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول إليه ما لم يكن في النقل فائدة، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على إيه، حس المستمع على أن ينقل، مما يدل على أن المبلغ سيثبت في حقه الكلام كالسامع، بل قال من جهة أخرى: لعل مبلغ أوعى من سامع، ده يمكن يكون استفادته أعلى. ومن جهة أصل الثبوت اشترك مع السامع، يعني السامع نقله فثبت لديه الكلام كما ثبت لدى الايه لدى السامع، لكن ممكن من باب الفقه نجد هذا المبلغ أوعى من الإيه؟ أوعى من السامع. وهذا يعني حدث في الأمة، يعني طبعا في علماء في الأمة جمعوا بين الحديث والفقه، ولا يكاد يتصور فقيه لا يعرف أصول الحديث، ولا محدث لا يعرف أصول الفقه، ولكن الجمع بين الاثنين أنه يكون متبحر في كليهما، وهذا كالإمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي، والإمام مالك على درجات بينهم في أي، يعني ما الذي يغلب عليهم أكثر، الحديث أم الفقه؟ البخاري رحمه الله قالوا: لولا انشغاله بالحديث هذه الدرجة من الانشغال لكان فقيها كبيرا صاحب مذهب، لكن هو في الفقه شافعي المذهب. لكن وجد يعني هناك من جمع بين الاثنين بدرجة يصير إماما في الأمرين، وهناك من كان محدث أكثر منه فقيه، وهناك من كان فقيا أكثر منه محدث. القضية هنا في درجة التكامل بين التخصصين، وإذا أمر سبحان الله، يعني الأمة سبقت إليه أيام ما كان زمان إيه الطب كتاب كده، كتاب ابن سينا ده الطب، فكانش يتضح الأمة في العلوم الشرعية سبقت إلى التخصص الدقيق وإلى حسن إيجاد التواصل بين أصحاب التخصصات، وهذا لعل البشرية استفادت منه في العلوم الدنيوية فما ينفعش هنا تيجي مثلا ترد كلام أطباء بيشتركوا في مثلا ده ممكن حاجة عملية واحدة في جزء كبير بيقوم بيه بتاع التحاليل عشان يقول الجسم أوضعه إيه، وجزء بيقوم بيه طبيب التخدير، وجزء بيقوم بيه الجراح. ما ينفعش تيجي تطعن في واحد بأنه ما بيعرفش شغل التانيين، ولا ينفع أن يكون كل دول ما يعرفوش حاجة عن شغل بعض. يعني هو في والطب يعني هو إيه أقرب علوم الدنيا بعلوم الشريعة، تجد في تشابه كتير. فهي الدنيا كده يعني، حتى لو افترضنا وجود محدثين ليسوا فقهاء، وده موجود طبعا، وجود فقهاء ليسوا محدثين، فهناك علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، الحاجات دي كلها بتعمل درجة التكامل في الأدوار. يبقى الفقيه لازم يكون عارف اصطلاح المحدثين كيف يصححون وكيف يضعفون، وممكن يعتمد على غيره في هذا الباب. ممكن يكون في الباب ده لا ده هو واصل لدرجة عالية قوي بس لم تجعله يبقى من كبار المحدثين. وحتى مسألة يعني يمكن الكلام ده واضح أكثر بعد العصر الذهبي لتدوين السنة. في الأول كان قبل التدوين كل عالم في كل باب من الأبواب بيحتاج أنه يجمع الأحاديث التي يحتاجها في علمه في الفن الذي يحسنه من فقه أو تفسير بأسانيده هو. بعد استقرار جمع السنة بدأ يوجد فرصة أن يوجد مفسر ليس محدث بدرجة أكبر، وأن يوجد فقيه ليس محدث بدرجة أكبر، لأن مسألة الجمع والإسناد صارت بدل ما هي فرادة بقت موجودة في كتب، فالحديث مجموعة على هيئة كتب، ثم الكتب هذه مورس عليها التحقيق سواء من نفس المؤلف كصحيح البخاري ومسلم، ان هو المؤلف اشترط ان هو حينقح مش لن يضع في كتابه الا حديث منقحة، او بقية الكتب يعني الكتب التي لم يشترط اصحابها الصحة فعملوا درجة الجمع وتركوا التحقيق بالكلية، او عملوا منه درجة متوسطة يعني استبعد الموضوع والمتهالك وابقى الاحاديث المحتاجة طول بحث في إسنادها. فصار ده موجود يعني بعد العصر الذهبي لتدوين السنة بدأ يوجد بالفعل يبرز أن يوجد فقيه ليس محدثا، يوجد مفسر ليس محدثا، يوجد محدث لا هو فقيه ولا هو مفسر، ولكن بقي دائما التكامل، لأن كتير من هؤلاء المشغبين بيحاول يدخل هذه المساحة ويشغب فيها دون فقه منه ودراية بكيف تم التكامل بين العلماء. حتى التكامل مع علماء اللغة تم في سلاسة كبيرة جدا، وعلماء اللغة عملوا المعاجم وربما كألف بعضهم في غريب القرآن وغرف بعضهم في غريب السنة، وصار بعد ذلك المفسرون والفقهاء يعتمدون على هذا. فإذا الأمر بالأداء يدل على أن المؤدى اللي ستقوم عليه الحجة وينتفع، بل ربما الحديث بقى بيقول ربما يكون أكثر انتفاعا لكوني أكثر فقها. وهذه المسألة وجدت حتى بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بأن في ناس كان دورهم أكثر في العناية بجمع السنة، وناس كان دورهم أكثر في العناية بفقهها، وهذا تكامل مع أن معظم الأئمة الأعلام جمعوا بين الأمرين بدرجة عالية جدا، ولكن ليست بالضرورة متساوية، يعني درجة عالية في الأمرين لكن بيبقى برضو في النهاية بيغلب عليه أحدهما أكثر من الآخر. قال لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، يبقى كل الأداء الآن وبعد كده بيبلغوا ان ده حلال وده حرام من أجل ماذا؟ يقول: ثم أورد البيهقي من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. من علامات دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج هؤلاء، بل خرجوا في عصور كثير. يقول: ومن حديث المقداد بن معد كارب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكتي يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم، إلى آخر الحديث، كنفس حديث أبي رافع. يقول: وهذا الحديث متواتر كما سأبينه. يبقى لسه هو بيحتج عنهم بحديث إيه؟ متواترة، وهي حجة على قسم كبير منهم. يقول: وقال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى، يقول من حديث المقدام، لا يا من حديث المقدام بن عبد كارب، يبدو أن في تداخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال البيهقي: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فورد تصديقه فيما بعد. يقول: ثم أخرج البيهقي بسنده عن حبيب بن أبي بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر الشفاعة. سبحان الله، نفس الأبواب برضو اللي بيحدث فيها تكذيب في كل زمان ومكان. يقول: فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، لأن قضى الشفاعة من القضايا الكتير اللي حدث فيها شبهات، قال: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. قال: فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، الصبح ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ الشبهة اللي بعضهم لما يسألوا كده يقول لك كل الناس بتصلي صلينا زيهم، لا، ما الناس دي أخذت الصلاة بهذه الطريقة التي تنكرونها، أخذوا تعلموا الفقه عن فقهاء، وهؤلاء الفقهاء علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الموجودة في كتب السنة. قل: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا؟ أين؟ لأنه صحابي يقولون أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوجدتم، سؤال في باب تاني غير الصلاة الزكاة، قال: أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة، زكاة زكاة الأنعام في الغنم، في كل أربعين شاة من سائمة الغنم شاة. قال: وفي كل بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: أوجدتم في القرآن وليطواف بالبيت العتيق؟ طبعا وجدنا، مش كده؟ قال: أوجدتم فيه فطوفوا سبعا؟ انت وجدتم فيه فليطوافوا بالبيت العتيق، لكن وجدتم فيه ان الطواف ده سبعة؟ قال: أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا صغار في الإسلام؟ أما سمعتم؟ كل ذي بقى وبيقيم عليه حجج بأن في مسائل كانت يعني من المعلومة من الدين بالضرورة، أو من المشهور في زمانه، النهي عن نكاح الصغار، والنهي عن في زكاة الشركاء أحدهما يجنب أو يعني التفريق بين المختلطين، والجلب يعني له معاني من يعني بعض الأحكام التي كانت منتشرة في هذا الزمن، طبعا بعضها في زماننا مش منتشر. فخلينا في الايه، في الصلاة والزكاة والحج. قال في النهاية بقى، قال أما سمعتم الله قال في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال في فقال عمران بعد الاحتجاج ده، فقد أخذنا يعني طبقنا وما أتاكم الرسول فخذوه. قال فقد أخذنا عن رسول الله أشياء ليس لكم بها علم، مش موجودة في القرآن، فخذوها عنا أيضا لأن أنتم مخاطبين بإيه، وما أتاكم الرسول فخذوه. ثم قال البيهقي، هنا بيبتدي البيهقي يتعرض لشبهة بيذكروها كتير، يقول ثم قال البيهقي والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. يقول انتهى كلام البيهقي في المدخل الصغير الذي هو المدخل إلى دلائل النبوة. الحديث مشهور عندهم هو ضعيف سندا ومتنا، انه ايه، اذا اتاكم الحديث عني فعرضوه على القرآن فما وافقه فاقبلوه وما خلفه فردوه. لان الحديث سند متهالك، ثم طبق على الحديث ده، افترض انه صحيح وبعدين طبق عليه النص بتاعه، عرضناه على القرآن فوجدنا القرآن بيقول ايه، وما اتاكم الرسول فخذوه. يبقى كده القرآن قال لنا الحديث ده، فذلك هو ينعكس على نفسي، فلو جيت تصدق الحديث ده اول حديث هتستبعده هو الحديث ده نفسه. يقول وقد ذكر المسألة في المدخل الكبير وهو المدخل الى السنن بأبسط من هذا. يبقى هنا هو كلام الشافعي في الرسالة، ثم البيهقي نقلوا في كتابين له كلاهما اسمه المدخل، مدخل الى دلائل النبوة والمدخل الى السنة، وطبعا له كتاب الدلائل وله كتاب السنة. فالمدخل هو المدخل الى هذا المدخل الى ذاك. هو السيوطي نقل عنه الكلام في المدخل الى دلائل النبوة، وبعدين بيقول ده في كلام اكثر تفصيلا في المدخل الى السنن، فقال فيه باب تعليم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفرض اتباعها. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إلى قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج بأسانيد عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير أنهم قالوا الحكمة في هذه الآية السنة، ثم أورد بسند عن المقدام بن معد كارب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أتيت القرآن ومثله، ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، طبعا ولا لقطة مال معاهد. تحريم كل ذي ناب من السباع، حاول بعض الطاعنين في السنة، الشيخ الغزالي عفى الله عنه رحمه الله عفى عنه، قال إذا ذهبتم إلى كوريا فإياكم أن تحدثوهم بحرمة أكل الكلاب، لأن القوم يحبونها، وليس عندنا مستند قطعي نعول عليه، لأن المستند من السنة. فبعض المنهزمين أمام الغرب، وإحنا قلنا أصلا ما فيش حد تقريبا معاه مشكلة مع سنة النبي صلى الله عليه، مشكلة كل دول بيبقى جايب منهج مستورد في جزئية ما، فهو في الجزئية دي عايز يفسح مجال لهذا المنهج المستورد بدوافع مشتة، أحيانا ممكن تكون دوافع جيدة ولكن ايه كم من باغ خير ليس يبلغ. فيقول لك عشان ما ننفرش الناس من الإسلام وكده، طالما أن تحريم الكلاب أو كل ذي ناب من السباع بصفة عامة جاي في السنة، ممكن لما يسألونا نقول لهم لا لا لا، هو في ديننا مش محرم والعياذ بالله، مع أن هو الدين واحد. يعني أنت بتوع كوريا هيقول لك مش محرم وغيرهم هتقول لهم محرم، ولا أنت مضطر تخلي ده كلامك وتنسبه إلى الدين؟ طب أنا دلوقتي الإعجاز عدة من الإعجاز العلمي في السنة النبوية تحريم أكلات اللحوم، وثبت أن أكل أكلات اللحوم له أضرار نفسية سيكولوجية في أن الناس اللي بتاكل الحيوانات المفترسة بيبقى عندها روح عدائية واضحة جدا بأبحاث، وغير بقى أمراض عضوية كتير. ويمكن لو تسمع عن مرض جنون البقر والكلام ده كله، كان سببه الرئيسي انه كانوا بيضعوا مسحوق عظم في اعلاف الابطار، فبدأ هنا يعني الـ تصاب الابقار بهذا المرض وينقل الى الانسان. فاكلات اللحوم يعني من الناحية الصحية لحمها ضار بالنسبة للإنسان، ده أمر الآن مثبت علميا. ما عرفش بقى ساعتها هيكون نرجع نصحح الحديث ولا نعمل ايه، ولا برضو نصححه عند يعني البلاد اللي اكتشفت هذا علميا ونشرته وبقت مبسوطة به، لكن برضو في كوريا نسيبهم يأكلوا الكلاب ونقول لهم لا لا لا ديننا لم يحرمها. فالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، يعني النهي عن أكلات اللحوم، عن أكل أكلات اللحوم سواء كانت من الحيوان أو من الطير، يعني هو من الإعجاز العلمي في السنة النبوية ومن الإعجاز العلمي في الشريعة الإسلامية، إن هذه الأشياء لا يوجد لم يكن يعرف ضرر فيها وتبين أن هذا ضرر محقق. الآن أتجد أن هؤلاء كما ذكرنا طالما الأمر في الواقع سيعود إلى الذوق، احنا قلنا خلاص ده الأعلان البحيري، غيره في الواقع هم كلهم كده، كلهم في النهاية كما ذكرنا عنده مشكلة مع طائفة من النصوص، طائفة من التشريعات أو العقائد، يعني كما كان عند المعتزلة قديما، فيريد أن يفسح مجال لإدخال العقائد المستوردة أو لإدخال التشريعات المستوردة. وأحيانا يكون ده كتير من الأحيان يكون بيظن أنه بذلك يخدم الإسلام. طبعا بعضهم بيبقى النوايا أسوأ من هذا بكثير، ولكن في كلا الأحوال هذا فساد وهذا فساد. يقول ثم أورد من طريق آخر عن المقدام النعدي كرب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وغيره، وقال يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يقول وقال البيهقي هذا إسناده صحيح أخرجه أبو داود في سننه. يقول قلت أي السيوطي وأخرجه أيضا الحاكم. ثم أورد البيهقي أيضا بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد على الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك. وأورد بسندي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصدتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأخرجه الحاكم أيضا. ثم أورد بسندي عن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا يشك رجل شبعان متكئ ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة مال معاهد؟ يقول وأورد بسند أيضا عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمت به فلن تضلوا أبدا أمرين اثنين كتاب الله وسنة نبيكم أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم تعيشوا به. وأخرج بسند عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج بسنده عن العربدة بن سريع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ورجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعد صار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه الحاكم في المستدرك. وأخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة يعني دعوته عليهم تصيبهم والعياذ بالله الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترته ما حرم الله والتارك لسنته. قلت أخرجه أيضا الطبراني والحاكم وصححه. يقول أخرج بسنده عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. يعني الإنسان يبقى عنده شط وفطور فإن كان حتى في أثناء فطوره لا يخرج عن السنة ولا يضيع حرمات الله لا يضيع فرائض الله ولا ينتهك حرمات الله فيكون يعني هو في كل أحواله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون في بعض أحواله أنشط من أحوال فهذا مما لا بأس به وأما غير ذلك فهذا من الهلاك والعياذ بالله. قل وأخرج بسند عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. يقول قلت أخرجه أيضا الترمذي. وأخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. يعني طبعا الأحاديث الأخيرة دي فيها بعضها في مقال هو درج الأحاديث كده إيه الأول الآيات وعن الأحاديث المتواترة وعن الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها وعن الأحاديث حتى لو فيها بعض مقال. طبعا المخالف أي حديث من دول خلينا إيه في القرآن أو أحيانا أنت تجمع العلماء بيجي في الشواهد والمتابعات في لغة الحديث أو حتى فقهيا في القرائن يعني الأدلة المتأخرة يعني الأدلة الأصلية بتثبت أصل المسألة وبعدين ممكن بيعتمد على أدلة أخرى أقل صحة أو أقل دلالة أو أبعد دلالة على اعتبار دي في الشواهد. فمن ضمن الحاجات أن يجي مخالف يقول وعمدتهم في هذا يقوم واخذ إيه أضعف دليل عندك اللي أنت حطه على أنه قرينة أو على أنه متابعة يقول وعمدتهم في هذا فدايما تاخد بالك كويس جدا وممكن عند المخالف تكتفي بالأدلة اللي هي يعني إيه لا غبار عليها تماما عشان ما تسيبلوش فرصة يرغي ويزلد ويتهرب. يبقى احنا ممكن جدا في الباب ده نكتفي بأدلة القرآن لأن المخالف القدر اللي ما علوش فيه أي نزاع ولا إيه القرآن. لكن بالنسبة يعني للمحب للسنة من سلمت يعني سريرته وسلم اتباعه للدين، فبلا شك ان توارد الأدلة حتى مع تدرجها من القوة الى الاقل، توارد الأدلة مما يزيد المسألة رسوخا في النفس. طبعا وبعد كده بينتقل الى نقل عن البيهقي مهم جدا في احوال السنة مع القرآن، نتحدث عنها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.